فيها سؤال واحد فقط نظر مبو السابق نبتدي بيه بقى ان شاء الله. خلينا هنا بقى مفيش رسومات كتير, خلينا كده قريب احمد. الحصة اللي فاتت احنا بدأنا الكلام عن الـ only إيه بقى خلاص؟ بدأنا كلام عن الـ only monosynaptic reflexive case. نقضى حصة طويلة بس فيها جزء مش بطال اهدوا عشان نخلص يدوب كده 12 دقيقتين 3 عشان الناس هتمشي يدوب يقدروا على السكشن بتاعه. خلاص انت عشان نخلص معاد الناس عندها تتكلم. السكشن ريفلكس الاونلي مونو سينابتيك ريفلكس في الجسم, وكانت فكرته ببساطه ان العضله اللي شايفينها مودريت, وحط مدرك الكلمه دي كويس قوي, مودريت ستريكشن في العضله. العضله كان بيحصل فيها كونتراكشن. حكينا كلمتين عن الاستريتش في الحصه اللي فاتت. النهارده هنكمل الاستريتش وندخل بعديها في الاذر سباينال ريفلكس اللي هم المجموعه البولي سينابتيك الكبار بقى. اول سؤال مهم والسؤال في حصه النهارده هو الوحيد النهارده مهم والسؤال, ايه دور الاستريتش ريفلكس في الحركه؟ الصفحه دي واللي وراها هم دول اجابه هذا السؤال. يعني احنا الحصه اللي فاتت قعدنا علمناكم ان العضله اللي بتتشال وبتنخفض, وقعدنا حكينا لكم عن الجاما واللي بيشكل الجاما واللي بيوقف الجاما وبواي الجاما. انت عايز تعرف الاستريتش ريفلكس ده وانا بتحرك بيعمل ايه؟ يعني ايه علاقته بالحركه العاديه؟ برفع حاجه من على الارض بتشتغل ازاي يعني؟ الكتاب راح حاطط لك اول وظيفه, انا عايز بس اقرا العنوان بتاع الوظيفه. اول وظيفه للستريتش ريفلكس في الحركه سيرفو اسيست فانكشن. لو قعدت ساعه اشرح لكم الوظيفه دي من غير ما تفهم الاول يعني ايه كلمه سيرفو اللي محطوطه في العنوان مش هتفهم حاجه. تعال افهمك ايه السيرفو دي اللي كاتبينها الاول. تعرف لو رحت عند واحد من الجماعه الميكانيكيه اللي صلح العربيات هيقول لك فرامل العربيه فرامل سيرفو. برضه مش فاهم. وهتلاقيه عمال يكرر الكلمه دي كتير, يقول لك فرامل السيرفو فرامل السيرفو. عشان تفهموا ايه حكايه فرامل السيرفو احكي لكم في عجاله كده قصه العربيات القديمه قوي اول ما اخترعوها. كان زمان العربيات في بدايه الاختراع بتاعها الفرامل ما هياش سيرفو. بمعنى ايه؟ كانت العربيه زمان اول ما اخترعوها لو كانت ماشيه بسرعه قوي قائد السيارة عايز يوقف العربية دي كان بيعمل ايه؟ كان بيضطر يقوم من على الكرسي بتاعه وهو سايق ويدوس برجله جامد قوي على الفرامل, وده مش كفاية كان الجماعة اللي قاعدين جنبه يفتحوا الباب ويحطوا رجلهم في الأرض, ولو واحد يضربه باكسلات من ورا ماشي مش هتفوق. الفرامل ما كانتش سيرفو. بمعنى كان قائد السيارة بيبذل الجهد كاملا عشان يوقف العربيه. النهارده كل العربيات الفرامل اصبحت سيرفو. بمعنى سعادتك بتبقى قاعد سايق او السواق قاعد سايق مهما كانت سرعه العربيه السواق بيدوس دوس على الفرامل والفرامل هي اللي بتكمل عشان توقف. يبقى انت يا دوب دلوقتي مع الفرامل السيرفو الجديده في العربيات مهما كانت العربيه ماشيه بسرعه انت بتدوس على الفرامل هي الدوسه والفرامل اللي بتكمل. خلي بالك هو ده العلاقه اللي هحطها لك دلوقتي. لازم تبقى فاهم فكره الفرامل السيرفو بتاع العربيات ان انت بتدوس مش هينفع تاكل حد والله ما هتخلص الحصه. انت بتدوس على الفرامل والفرامل بتكمل معاك عشان توقف العربيه. طب ايه علاقه الكلام ده بالستريتش؟ ليش بهوب الفرامل السيرفو بتاع العربيات؟ افهمك ليه؟ تخيل انا عندي شنطه على الارض عايز ارفعها. ادي المثال بتاع البولانتا يموفي. هترفع شنطه من على الارض. ساعتك عشان تقدر ترفع الشنطة دي من على الأرض ده يستلزم إن يحصل كونتراكشن في أربع مجموعات من الإكسترا فيوزال ماسل فايبر. أنا راسم على التابلو رسمة الماسل سبيندل وتحتيها أربع مجموعات من الإكسترا فيوزال. شكل المخ كده جوه عشان أربع مجموعات إكسترا فيوزال ينقبضوا عشان أربع الشنطة لازم لهم 4000 موتور نيورون يشغلوهم، صح ولا انا غلطان؟ مش احنا اتفقنا اللي يشغل الاكسترا يوزر هي الالفا؟ انت عايز تشغل اربع مجموعات اكسترا يوزر يبقى لازم تشغل لهم كام الفا من الاول؟ اربعة. عارف القصه بتمشي ازاي؟ لما تيجي ترفع الشنطه الباشا، مين الباشا ده؟ تريبل كورتكس. الباشا فوق بيبعت بيراميدال تراك، ان شاء الله الكلام ده هنحكيه مع البولانتري موفمنت بالتفصيل. الباشا بيبعت البيراميدال تراك يبعت يشغل واحده من الاربعه الفا المطلوبين. خدي ودي معاك الكلام، هل الالفا الواحده اللي اشتغلت دي هتعمل لك كونتراكشن في مجموعه واحده اكسترا فيوزر تكفي انك ترفع الشنطة مع الارض؟ انت عايزك تشغلي كم الفا؟ اربعة. نقول للمخ انت شغلت لنا واحدة الفا بس، طب والثلاثة التانيين؟ يقول لك بص انا هشغل لكم الجاما، والجاما دي بتشغل الاسترتش ريفلكس، والاسترتش يكمل معاك ويشغل لك الثلاثة الفا التانيين. الله، ده عمل زي فرامل السيركل. انا دوست على الفرامل ده والفرامل تكمل. هنا مع اداء الحركه المخ بيشغل واحده او اثنين الفا من الاربعه المطلوبين. طب ومين يشغل الباقي؟ الاستريتش هو اللي يكمل. اظن ان الحصه اللي فاتت حكيت لكم المخ لما يروح بيشغل الجاما في نفس الوقت مع الالفا. خش عليها جمله الشحاتين بقى في الحصه اللي فاتت. الجاما على طول كانت بتعمل ايه؟ كونتراكشن في مين؟ بريفرال بارت بتاع مين؟ انترا ولا اكسترا فيوزر؟ انترا فيوزر. لما البريفرال بارت ده يكونتراكت السنترال بارت اللي بينهم يحصلوا ايه؟ ستريتش. الحته الرصانيه دي لما تتشد تبعت الافرنت بتاعها ال1 اي او ال2 تشغل لك الثلاثه الفا الباقيين. يبقى اهم حاجه في وجود العلاقه ما بين الفرامل السيربو وبين الاسترتش. في الفرامل السيربو انت دوست دوسه خفيفه وهي كملت عشان توقف العربيه. مع الحركه المخ بيشغل واحده الفا والاسترتش بيكمل يشغل لك الباقيين. حته ان الاسترتش بيكمل زي الفرامل بتاع العربيه السيربو ما بتكمل، ده راجل شبه منه عشان كده وصفوه انه سيربو. كتاب الكلية حط الوظيفة زي أنا ما قلتها كده وسكت. أنا قلت معقول؟ يعني الناس دي جاية تقعد النهاردة عشان تسمع، ما فهمتش فايدة القصة دي إيه؟ أنا سمحت لروحي في الدياجرام إن أنا أكتب لكم ثلاث سطور هي فايدة السيرفو أسيست. دول مش في كتاب الكلية ولا أنتوا حاسب عليهم في التحريري، دول فقرة معلومات عامة، أعرفهم للعلم الشيعي. ليه المخ عمل كده من الاول؟ مش احنا عايزين يشغل اربعه الفا؟ ما كانش يشغل اربعه خلاص. في الحقيقه يا ولاد بقصه السيربو اسيست البرين وفر الانرجي بتاعته. مكتوب عندك اول وظيفه مينيمال نيرفس انرجي. ازاي يعني؟ مش فاهم. يا ولاد انتوا فاكرين البرين بتاعنا ده الوظيفه الوحيده اللي حركه؟ ده احنا اخذنا في الترم الاولاني انه كمان بيتلقى كل الاحساسات. كمان المخ ده له وظائف ثانيه، ميموري ولانجوج وانتليجنس، وينظم عمل الاندوكراين، مليون وظيفه. مش فاضي يضيع وقته مع الحركه. حبه انرجي صغيرين قوي عايز يضيعهم في الحركه، فيعمل ايه؟ يقول لك بص انا شغالك واحده الفا وكمل انت يا ستريتش بقى، انا عندي مليون وظيفه ثانيه اضيع فيها الانرجي بتاعتي. يبقى أول فايدة للسيربو أسيست بنوفر طاقة البرين لوظيفة أخرى. طب غيره. تخيل انا شايل صينية على ايدي وعلمتك ان انت في الوضع اللي فيه انترستد لبوزيشن معين. الترنش شغال ولا مش شغال؟ شغال. انت عارف لو انا شايل صينية عليها كوبايات فاضية دلوقتي، العضلة بتاعتي عاملة كونتراكشن على قد الوزن بالظبط، على قد اللود ده بالظبط. صينية عليها كوبايات فاضية. تخيلوا حطيتولي في الكوبايات دي مية وانا شايل الصينية، حصل ايه في اللود دلوقتي؟ زاد. عارف اللود زاد، هيحاول يوقع ايدي لتحت، العضلة بتاعتي بتتشد ومتنقبض. يعني كأن الاسترتش ريفلكس يا ولاد في الحالة دي هيشغل لي بدل ما هم 4 ألفا 3 6. يبقى الاسترتش هو اللي ساعدك على اني استحافظ على وضع ايدي رغم زيادة الوزن. مكتوب عندي constant position، يا ريت تكملوها، in spite of increased weight. ما بين قوسين كتب المحترمة الكبيرة تكتب اسمها لود ريفلكس اللي جمال عايزين نعرفه. in spite of increased weight. حاجة كمان، تخيل انا شايل على ايدي وزن تقيل قوي، رافع كرسي بايدي، عضلة ايدي بعد شوية هتبتدي تتعب يا ولاد. طلعت فتيك ويكنس. انت عارف لما يبتدي الوزن يقع من ايدي نتيجة الويكنس اللي حصل او الفتيج اللي حصل، حصل ايه في العضلات بتاعت دراعي؟ ستريتش. ومن الاسترتش ريفلكس يشتغل، يشغل لك مور الفا بدل ما هم 4 خلوهم 6، يساعدك على انك تحافظ برضه على الوضع اللي انت واخداه، يبقى كومبنسيت فور ماس الويكنس، بيساعد على انه يواجه مشكله الويكنس في العضله. خبر السعيد ان الثلاث وظائف دول مش مطلوبين منك في الامتحان، لا تحرير ولا انترفيو، دول مش مثال الكمبيوتر، دول المعلومات العامه. وايد سيرفو فهمتوا يعني ايه سيرفو اسيست؟ الفرامل بتاع العربيه السيرفو دلوقتي انت بتدوس مالكش دعوه، هي بتكمل لغايه ما توقف العربيه. مع الحركه المخ بيشغل الفا اقل من المطلوب، والاسترتش بيكمل لغايه ما الحركه توقف في الاخر. فهمت وجه الشبه؟ اقرا كده تاني وظيفه عندك في الاسترتش، اسمها ايه تاني وظيفه عندك؟ دامبنج. دامبنج function. كلمة دامبنج هنا بمعنى يكتم او يوقف حاجة. ايه دامبنج function دي؟ البيراميد التراب لا جزاه الله خيرا، بدا عليه البيراميد التراب كده. اشمعنى؟ ليه كده؟ البيراميد التراب ده يا ولاد غريب جدا في طريقه عمله. بص اللي هو على التابلو مرسوم نازل من عند الباشا فوق من الكورتكس، حتى بيعمل كروسنج كده هنبقى نحكي في البيراميد بتاع المدله، ونازل رايح للالفا بتاعت الاسباينال كورد. ليه بقول لا جزاء الله خير البيراميد ده؟ البيراميد ده في طريقه عمله بيقول لك بيبعت يشغل الالفا بطريقه متقطعه. بمعنى ايه؟ قال البيراميدال اللي نازل من عند المخ من فوق يبعت كهرباء للالفا ومن العضله بتاعتنا تبتدي تنقبض، وبعدين يقف ومن العضله تبتدي تريح، يبعت تاني، يعني عمال يبعت ويقف يبعت ويقف يبعت ويقف. ايه المنظر الغريب ده في عمل البيراميدال؟ يا نهار ابيض، ده كده بقى المفروض الحركه بتاعتنا تبقى زي مسرح العرايس. تخيل انا عايز اثني ايدي ناحيتي، المخ راح بعد عن طريق البيراميدال كهرباء للالفا بتاعت الدراع، فانا ابتديت اعمل كونتراكشن. البيراميدال وقف كده ريح، يبعت تاني البيراميدال اعمل كونتراكشن. المفروض الحركه بتاعتك ده منظر مهزوزه مكتوب عندي كلها رسمه جيركي، ده منظر حركتك لو كان البيراميدال لوحده. عارفين مين بيملى الفراغات دي ويخلي الحركه بتاعتنا تموت؟ هو الاسترتش ريفلكس. يبقى منع الاهتزازات، كتم الاهتزازات. واحد قال لي مش مصدق كلامه، مين قال لك ان الاسترتش هو اللي بيمنع الاهتزاز في الحركه. بسيط. في ناس حصل لهم حوادث اتقطع البوستيريور روت بتاع الابر ليمب حسن. فاكر القصه المره اللي فاتت اللي عملناها اتقطع البوستيريور روت دي بقى اتقطعت لهم في حادثه. مش هنجيب واحد نقطعها له يعني عشان نجرب ان شاء الله ما شفنا حاجه. هو اتقطعت له واحد. تفتكر البني ادم اللي اتقطع له بوستيريور روت بتاع دراعه هل الدراع ده دلوقتي فيه ستريتش ريفلكس؟ اتقطع في انهي كومبوننت ريفلكس دلوقتي؟ افرنت. سميها ايه العمليه دي؟ فيها ابريشيشن كده؟ انت عارف اللي اتقطع له بوستيريور روت دراعه نلاقي الحركه بتاعته يا ولاد مهزوزه زي مسرح العرايس. يبقى ده الدليل على ان الاستريتش ريفلكس فعلا هو اللي بيبنى الفراغات دي. هو اللي منع ان الحركه تبان انها جيركي مهزوزه. كتب الاهتزازات دامبنج فانكشن. تالت وظيفه للاستريتش بتنزل لوحدها المصل تون. تبلع على نمره ثلاثه منفرد اللي هي بقيه الورقه دي والورق اللي وراها كل دي في التون بقى. حد فاكر المصل تون؟ ده كان ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. مش كده؟ اه. عملي شافوا يموتوا في تعريف المصل تون. يعني في امتحان العملي او في الشفوي يحبوا قوي يسالوك بالديفينيشن وفي مصل تون. عمري ما كنت حافظهم يا اخي بس عايش التعريف عمري ما هنساه. اولا انتوا بتقولوا ان المسل تون فاكر لما قلنا الحصه اللي فاتت ان العضله طول الوقت مشدوده طول الوقت فيها كونتراكشن كونستنت ستريتش على كونستنت كونتراكشن. انتوا بتقولوا ان موضوع المسل تون عباره عن ستاتيك ستريتش ريفلكس. ريفلكس ده حاجه لا اراديه ده ريفلكس. يبقى اول كلمه في التعريف ان ده ريفلكس. رقمي معايا دي نمره واحد. رقم معايا كلمات التعريف يبقى دي نمره واحد ده ريفلكس. واحد يقول معقولة عمال يحكي لنا عضلاتنا طول الوقت فيها كونتراكشن طب ما بتتعبش؟ لا عارف ليه؟ عضلاتك فيها مصل تون يعني كونستنت كونتراكشن ما بتتعبش؟ بص على هقول وقف تخيل كده لو العضلة بتاعتنا 10 مصل فايبر 10 خمسة منهم تمام حلو خمسة منهم بيبتدوا يعملوا كونتراكشن وبدأوا يريحوا يرجعوا يعملوا كونتراكشن وبدأوا يريحوا يعملوا كونتراكشن وبدأوا يريحوا وهكذا. أمال الخمسة فايبرز التانيين أنا قلت لك تخيل إن هم 10 خمسة هم قصادي ينقبضوا يبتدوا يريحوا ينقبضوا يبتدوا يريحوا. الخمسة التانيين هقسمهم لك الأحمر وقت ما دول اللي بيريحوا دول بينقبض، انت دول بينقبضوا دول بيريحوا. قوم يبان لك في الاخر ان العضله منقبضه طول الوقت، مع ان القصه مش كده. هي الفكره ان العضله تخيلوا انها مجموعتين من المصل فايبرز، مجموعه بالاسود ومجموعه بالاحمر زي ما احنا بنعرف. مجموعه بتنقبض وتبتدي تريح، واللي عكسها وقت ما دي بتريح دي بتنقبض والعكس. اسالكوا السؤال. هل معنى الرسم دي ان في مصل فايبر في العضله في كونتينيوس كونتراكشن؟ لا. يعني هل في مصل فايبر في العضله في حاله تيتانوس؟ لا. كل المصل فايبرز اللي في العضله يا اولاد ما هياش في حاله تيتانوس. كان في وضع كده اتعلمناه في ثانويه برافو عليك. منظر كنا خدناه في العملي عامل زي السنان المنشار ان العضلة تكونتراكت وتبتدي تريح ما بتلحقش تعمل كومبليت لاكتيشن وترجع تاني. المنظر ده كان اسمه كلونس او اسمه تاني سب تيترس. يبقى تاني كلمة في التعريف ان الكونتراكشن هنا كلونس سب تيتانيك رقمين نمرة اتنين والموضوع تبادلي. وقت ما شوية بينقبضوا اللي قبالهم بيريحوا. Alternating رقمها لي رقم ثلاثة. والقصة دي مستمرة على طول، يبقى continuous. دي رابع كلمة، عمري ما هلخبط في تعريف النص التوني لانها مش كلمات بتكررها. انت فاهم بتقول ايه؟ ده ريفلكس، ستريتش ريفلكس، ده ريفلكس لا ارادي مش اللي بعمله. ها هل المسل فايبر اللي جوه العضله منقبضه طول الوقت تتنس؟ رد عليا، هل تتنس؟ لا، كلونس. اسمها ايه كلونس الاسم التاني بتاعها؟ بالظبط كده. والموضوع تبادلي alternating، والكلام ده على طول كنت حد حضر ضربه كلمات؟ يبقى ريت التون هو ايه؟ ريفلكس. صبت تاني alternating، والكلام ده مش ساعتين ويخلص، ده طول العمر كونتينيو. حد فاكر من الحصة اللي فاتت احنا قلنا موضوع الاستريتش ريفلكس والمسل تون اعلى في الجرافيتي ولا الانتي جرافيتي؟ الانتي جرافيتي. طب ما تفكرني بيهم كده، في الابر ليمب كان مين الانتي جرافيتي؟ فليكس وتوخلص على بعضيهم. طيب انما النك باك ني حاجه واحده اللي هما اكستنس. خلي بالكم جزء المسل تون هنتكلم عنه في اربع نقاط. احنا عملنا الربع الاول ديفينيشن كانت اربع كلمات عشان تصري والله من كتر الكلام اللي بتسمعها تاني منكم. تعريف المسل تون اربع كلمات، رد كده في الاربع دي ريفلكس. طب في تاني اوتر نيم الاسود والاحمر وكونتي. طب تعريف لتاني معلومه في التون، ايه اللي بيدور عليه التابع؟ ليه عضلات جسمنا طول الوقت مشدوده ومن طول الوقت فيها كونتراكشن؟ والله جبنا سيرتكم الحصه اللي فاتت. فاكر ليه عضلاتنا طول الوقت مشدوده؟ اصل الطول الفاعل لاي عضله ها اقصر ولا اطول من المسافه بين اوريجينال ستيشن على الجون؟ اقصر. طب عندي نمره واحد اهي، ليه العضلات طول الوقت مشدوده؟ تريشن بيكس شغال يبقى في تون. ماسل لينس اقل من المسافه على البول ما بين اوريجن انسيرشن. حاجه ثانيه قلناها المره اللي فاتت، ازاي عضلاتنا منقبضه طول الوقت؟ الجامه ما هي شغاله، الجامه جمله الشحاتين تروح نازل بيها كمان مره عشان تفضل فاكرها في دماغك بس عشان ام سي كيو. والله شغالين بجمله، والله حلوه قوي. الجامه شغاله معانا دلوقتي، ها الجامه بتعمل ايه؟ اخر مره هنقول الشحاتين دي بقى ينفعها كويس. تعمل ايه الجامعة؟ كونتراكشن مين؟ بريفرنس بتاع مين؟ انترا فيوزر. الاطراف لما تنقبض الحته اللي ما بينهم حصل لها ايه؟ ستريتش. دي شغال لك العضله تعمل كونتراكشن. في سبب ثالث محطوط في النص بقى ما بين نمره واحد وثلاثه اللي هي الجامعة نمره ثلاثه تبقى تنزل النص بقى. بيقول لك الجرافيتي نفسها ايه؟ ما هي عماله تشد على الانتي جرافيتي ماسلز. ازاي يعني؟ تخيل يد العضله دي خط نايم بالعرض كده، الجرافيتي بتشدها لتحت. بص المنظر، بدل ما العضله خط بتشد بالجرافيتي، ومنظرها بقى كده. حصلها ستريتش ولا ما حصلهاش؟ عشان كده بنقول الاستريتش اوضح في الانتي جرافيتي، ان الجرافيتي عماله تشد عليها كمان بتاعها. والله ده انت ان في بعض الطلبه الحصه اللي فاتت طلعوا مش فاهمين حكايه الخط. يا ولاد الخط المستقيم اقصر مسافه بين نقطتين. يعني العضله لما تخيلها خط نايم بالعرض يبقى دي اقصر مسافه. كون انك تنزلها لتحت يا رب ملي، تشدها من النص كده او من الطرف ملي لتحت، يبقى كده طولتها، عملت كده الاسترتش، والاسترتش بتشتغل معاها. تمام؟ يبقى قلنا التعريف، قلنا ليه العضله مشدوده؟ طب ما حدش يغش من الورق. ليه العضلات بتاعتنا فيها كونتراكشن طول الوقت ما بتتعبش؟ انتوا عارفين سببين، لان الكونتراكشن نوعه ايه جواها؟ تتنس ولا لا؟ تتنس. والموضوع اوتر نيت تبدا على دي ام سي كيو مهمه قوي يحبوها في ام سي كيو. ازاي العضله ما بتتعبش برغم المصري الدول؟ مكتوب عندي contraction subtetanic alternating. في سبب ثالث الرد من سنه اولى، عضلات جسمنا من النوع اللي سلو في سنة أولى الريد طبعا في سنة أولى كنا بنقول العضلات من النوع اللي سلو دي اللي بتكونتراكت ببطء وتريلاكس ببطء وبتتعب كمان ببطء عشان كده التدريب ما بيحصلش بسهوله. يبقى لثلاث اسباب ليه ما يحصلناش فتيج برغم المصري التون. رابع نقطه بالمصري التون هو ايه وظايفه؟ والله بحب احفظ الوظيفه الاولى مع الثالثه، الاولى مع الثالثه، كيب مع كيب. ان شاء الله لما نعمل لكم مذكره مختصره بالنظري هنحاول نرتبهم صح، بس كده ملتزم ترتيب الكتاب. كيب مع كيب. التون هو اللي بيكيب البودي بوزيشن. ازاي يعني؟ انت عارف كون ان انا عندي تون عالي في الاكستنسورز بتوع ركبتي ده اللي مخليني اقدر اقف بوثقه دلوقتي ما اقعش في الارض بالجرافيتي. يبقى التون ده اللي بيساعدني ان انا اكيب البودي بوزيشن عكس الجرافيتي، ان انا ما بقعش. الاكستنسورز اللي هي تون عالي اقدر اقف بفضل. بحب اخد نمره ثلاثه معاك، كيب الوراق. كيب البادي تمبرتشر. يا اخي الناس في الشارع بتتكلم في سيرجي. انت عارف الناس في ايام البرد الشديد تلاقي يقول لك ايه؟ انا نشفت من البرد. يا سلام على السيرجي. عارف يقصد ايه؟ نشفت دي يعني الماسل تون زاد قوي، الماسل تون يعني العضله اشتغلت جامد، طلع حراره. وبيستفسر فيها. يبقى نشفت دي التون عالي في البرد. ان شاء الله دكتور ناجي لما اشرح لكم في الميتابوليزم هيحكي لكم ان من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا في البرد عشان يبقى جسمنا دافي لما مضغوط في الجو ان المسل تون بيعلى. المسل تون ده بيزود الحراره، عضله بتشتغل طلع حراره، انا نشفت. ناخد حاجة خدتها في سنة أولى. فاكر في سنة أولى لما كان يقولوا لك إيه الحاجات اللي بتساعد البينس ريتيرن والليمف ريتيرن؟ إن البين والليمف يتحركوا من رجليه ناحية الهارت فوق عكس الجرافيتي. إزاي الدم والليمف يتحركوا من صباع رجلك اتجاه الهارت؟ كان من ضمن الحاجات اللي كتبوها المصل تون عضلات رجليك بتنقبض حتى وانت قاعد. ها ولاد عضلات رجلينا لما تنقبض هو ده التون. البلد والليمف بيطلعوا لفوق كده. طب ايه اللي بيمنع ان هم يرجعوا تاني لما العضله تريح؟ البلد. يبقى نمره اربعه دي من سنه اولى هيلب فينس اند ريبريتر. خليتها للاخر بقى نمره اثنين. احب انا كده تقرا معايا الاثنين كده، بحب الاول تقراها واشوف ايه معلوماتك، بتقول ايه الجمله؟ جمله جميله. الوظيفه الثانيه عندك للتون تبقى ايه؟ اقرا كده اقرا باك جراوند اوف ماسل اكتيفيتي. ولا في حاجه ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ باك جراوند. باك جراوند يعني خلفيه كده يعني. مصر اكتب والله مش بتعرف كده. اهدى شويه اهدى شويه يا جماعه بنتكلموا اهدى. انت ايه لو تريني اتكلم مش هنخلص مش عارف اعمل حاجه. ايه الجمل الصعبه دي؟ بدون امثله مش هتفهم حاجه. يعني ايه جملة ان المصل تون باك جراوند اوف مصل اكتيفيتي؟ شوف يا ولاد كل ان انا عندي نورمال مصل تون، انا التون بتاعي نورمال. لو انا عايز اجيب حاجة من فوق الدولاب اقدر امد ايدي كده الاول احطها فوق الدولاب لان انا التون بتاعي طبيعي. بعد كده اقوم بالحركة اللي انا عايزها اجيب الحاجة اللي انا عايزها. طب لو انا عايز اجيب حاجة من تحت ترابيزة اقدر لان التون بتاعي طبيعي لا هو زياده ولا قليل اقدر اميل الاول بجسمي كده وبعد كده امد ايدي اجيب الحاجه اللي انا عايزها. عارف لو انا التون بتاعي عالي مكشف او سايب التون قليل جسمي مش هيعرف ياخد الوضع المناسب لأداء الحركة. لو انا مخشف تقول لي هات حاجه فوق الدولاب، مش التونه مش قادر امد ايدي عشان اخد الوضع ده الاول قبل الحركه. طب لو انا سايب خالص هات حاجه فوق الدولاب، دولاب ايه؟ انا مش هعرف احط ايدي فوقيه عشان اقوم بالحركه. انا لو مكانكم اترجم الجمله دي بالعربي زي ما هقولها، تساعد على اخذ. مين هو اللي يساعد؟ المنطل الدول مش الدول صحيح، يساعد على اخذ الوضع المناسب قبل اداء الحركة. تبني كنت ماشي التون عالي مخشف، هعمل ايه؟ سايب. تقولي لي هات حاجة من فوق، ما تعقدنيش بالحركات، مش هعرف. حد يشيلني يحطني فوق الدولاب ممكن، وساعتها ممكن اجيب الحركة. يساعد على اخذ الوضع المناسب قبل اداء الحركة. لو التون عالي قوي وطي قوي مش هعرف. خد خط. السؤال النظري المهم والسؤال الحلو، حد فاكر بس عناوين الثلاث وظائف بتوع دور الاستريتش في الحركه بتاع الفرامل بتاع العربيه وبيكتب الاهتزازات دامبنج فانكشن والمصري اقلب الصفحه 300 بسيط. نظري مهم، عملي مهم، الورقه دي مهمه قوي في العمل، قوي في العمل اللي جاي. ليله العمل هتراجعوها. نظري مهم، عملي مهم. طبعا كويس ان احنا خلاص خلصنا المهم والسؤال الوحيد في الحصه، بعد كده في حاجات اقل بقى شويه، حاجات في فيول عملي فعلا. واحد يقول لي يا عم انت بقالك حصه ونص بتشرح لنا ستريتش ريفليكس، انا راجل هفتح عياده، انا مالي امال الكلام اللي حكيته؟ يعني العيال جاي لي في العياده اقعد اقول له اقعد جنبي على المكتب بوريك الجامعه وارسم له السبندل؟ انا راجل هفتح عياده، انا مالي امال اللي بتحكيه عن ستريتش ريفليكس؟ تعالى اقول لك كلينيكال دوت ده بتاع ايه بقى؟ اتمنى تكون وصلتك الفكره زي ما قلنا دلوقتي. موضوع المسل تون ده كان ستاتيك ستريتش ريفليكس اللي ورا صح ده كلام مهم. المطرقه دي بنسميها ايه الحصه اللي فاتت؟ الهامر. انا عارف اسمها هامر، انا كنت اسمها غساله فاكيد اسمها هامر. اللي بتخبط دي اسمها التجربه اسمها تندون جيرك. التندون جيرك ده كان ستاتيك ولا دايناميك ستريتش ريفليكس؟ دايناميك. الطالب لازم يكون فاهم كده ان المسل تون ده ستاتيك ستريتش ريفليكس، والمطرقه تندون جيرك ده دايناميك ستريتش ريفليكس. يبقى المسل تون والتندون جيرك دول واجهين لعمله واحده اسمها ستريتش ريفليكس. الاثنين ستريتش ريفليكس. اول حاجه يبقى هما الاثنين تون والتندون جيرك، يا يزيدوا مع بعض يا يقلوا مع بعض يا يبيعوا مع بعض. ما عندناش مرض في الطب عيان يقول لك التون بتاعه عالي مشيت والريفلكس قليل قوي، مفيش كلام من ده اللي هو المطرقه تلو جيرك. يعني احنا طول عمرنا في الطب هنشوفهم التون والتندو جيرك، يا نلاقيهم زايدين مع بعض يا قليلين مع بعض يا ضايعين مع بعض. فهمت الفكره؟ اصل هما الاثنين واجهين لعمله واحده، مين العمله اللي اسمها ايه؟ ستريتش ريفليكس. طيب قبل ما اقول لك امتى يزيد وامتى يقل والكلام من ده، انتوا قالوا لكم في المعمل انواع الجيرك، مش كده؟ كنا بنعمل اربعه جيرك، علينا اربعه جيرك في العمليه. اثنين في الرجل واثنين في الايد عشان ما تتساووش. اشهر واحد هيطلبوه منكم في امتحان العملي النيه جيرك ده 100%. النيه جيرك. انت عندك الباتيلا تحتيها الباتيلا ليجم، كنت بتجيب زميلك يقعد على طرف الترابيزه في المعمل وهو يعمل درجه 90 عند ركبته خلاص، وتيجي بالمطرقه بالهامر تخبط على الباتيلا تندو تحت الباتيلا. التندو بتاع انهي عضله ده؟ الكوادريسيبس. انت بتخبط على التندو بتاعها تعمل فيها فاضل ستريتش، قوم يحصل فيها فاضل كونتراكشن، دي لما تكونتراكت تعمل ايه في الرجل؟ في النيش. فانت زميلك في المعنى تروح خابط تحت ركبته هتلاقي راح رجله طالع لقدام شويه وراجع تاني واقف في مكانه. ده اسمه نيجر. ان شاء الله في العمل يبقى لكم بالظبط ازاي تعمله. في طلبه دمها خفيف في العمل الامتحان العملي تلاقي الطالب مسك المطرقة الهامر خبط اول مره على ركبه زميله ما طلعش الجرد. غالبا انت خبطت على الباتيلا غالبا تلاقيه راح ابتدى يتعافى على زميله خمس ست مرات روح مش هتيجي بالكاترة هي مش انك تضرب ست مرات هو الحل يزيلك يدق قالك ويطلع اطلع تحت توريهم فين في حاجة اسمها انكل جيرك تضغط على تندو اكيلس بول انكل تندو اكيلس ما هي العضلة اللي في رجل من ورا؟ جاسترو فليجر. لما تضغط على التندون بتاعها انت بتشدها العضلة دي بتعمل ايه في الانكل؟ بلانتا بص الانكل اهو معلش المؤاخذة دي الرجل مش الايد دي الرجل. طب تضغط على التندون الاكيلس اللي ورا اسمها ايه العضلة اللي ورا دي؟ جاسترو فليجر. انت بتضغط على التندون بتشد العضلة اللي ورا قوم تنقبض تجيب لك مشط الرجل على قدام العضلة دي لما تنقبض يجيب مش ترجع على الدم اسمها ايه الحركه دي؟ بلانت ابريكشن. يبقى في اثنين جيرك تعمل انكلونين كده؟ في اثنين فوق بايتس وترايتس. معلش انا بعيب على كتاب الكليه شال السيمتر بتاع الدم بيني وبينك ايه قيمه ان انا اعمل الجيرك وانا مش عارف؟ طب لو ما لقيتوش تبقى ايه المشكله فين بالظبط يعني؟ انا عايزكم هتكتبوها بطريقة سهلة. الاول احفظوها من تحت لفوق واحد اثنين ده مين اللي تحت خالص ده الانجل ثلاثة اربعة ده مين اللي فوق ايه النين البايتس خمسة ستة يبقى واحد اثنين ده الانجل النين ثلاثة اربعة والبايتس خمسة ستة الترايتس دي بقى كان نفسنا تبقى لا هي 6 7 معلش دي بقى يبقى كام مره الانكل كام 1 2 او حته في السباينال كورد هي السكرال يبقى 1 2 اس جنب الانكل هو السكرال دي مين لمبر يبقى مي 3 4 ال اللي فوق كلهم سيرفايكل 5 6 سيرفايكل 6 7 سيرفايكل في طلبه عندها فوتوغرافيك ميموري شافت الارقام مره حطيتها خالص حد يعمل يقول لي بقى سنتر كده واحده واحده الانكل كام؟ واحد اثنين ايه؟ اف النين ثلاثه اربعه ال فوق السكر يبقى اللمبر البايسس خمسه سته السرفايكل السترايسس سته سبعه السرفايكل يعني لو اي واحد من دول ضايع تعرف تقول لي يبقى الموازن فين في السبايكل كورد. طيب احنا بنقول بقى هما الاثنين دول والمطرقة تندرجر يا يزيدوا مع بعض يا يقلوا مع بعض يا يضيعوا مع بعض. امتى يضيعوا مع بعض؟ تعالى طالب الناصح عارف امتى واحد لا يبقى عنده مفيش تون خالص ومفيش استجابه للمطرقة خالص؟ لو الاسترتش ريفلكس ضايع اي كومبوننت من الاسترتش ريفلكس باظ هنروح بعيد ليه؟ في مرض مشهور اسمه بوليو مايلايتس. ايه بوليو مايلايتس ده؟ شلل اطفال. ده فيروس. فيروس شلل اطفال ده مرض وحش قوي بينشن على خلايا الالفا بتاعت السباينال كورد بيروح يبوظ الالفا. خلصت يا شباب. يبقى الفيروس لما يروح يصيب رجل بني ادم يبقى الرجل دي ما عادش فيها ستريتش ريفلكس هيجي منين يا اولاد؟ يعني العضله اتشدت مع نفسها طلعت افرين مفيش الفا اسين تشتغل عليه. الرجل اللي فيها شلل اطفال يا اولاد غير انها مشلوله لا فيها لا تون ولو جربنا المطرقه مفيش استجابه ما عادش فيه ستريتش ريفلكس. انت عارف بنشوفهم كتير في اشارات المرور يعني في اي اشاره مرور تلاقي ده واحد من جماعه الشحاتين دول تلاقيه رجله مشلوله وسايبة خالص ده شبه أطفال رجله المشلولة سايبة خالص مفيهاش لون. ولو انت بقى الإشارة طولت معاك انزل العربية لما اطرقها من جيبك خش عليه بالهامر ثانية واحدة خد جنيه أجرب بس وروح مجرب كده على النيه أو الأنكل جيرك مفيش استجابة خالص. لو جالك في الام سي كيو ان في البوليومايلايتس التون والشرك بيقلوا غلط مفيش اتونيا ارتكس مش استجابة خالص مش استجابة شو كده. طيب عايز حالة الاثنين من ايدك تبع عندك اللي هي ما بين هايبر وهايبر هايبر ريفلكسيا هايبر يعني زيادة ها هايبر دنيا حد فاكر مين اشهر مرض بتشوفه مرض عصبية انا عدت حكيت عنه المرة اللي فاتت شامل ايده رجل ده اللي هو ايه من الجيش اتصابه فين؟ فين المكسور؟ اشهر مرض في امراض عصبية جلطة بوظة الانتاج الكبسول في المخ ايده رجل يتشالوا الناحية التانية على فوق. فاكرين المرة اللي فاتت في نهاية الحصة قلت لكم الاخ ده اللي بيديله جلطة بوظة الانتاج الكبسول كأنك بالظبط قطعت دماغه زي الانيمال دي سيريبرت. طب انا عايز اطمئن اذا كنت ولا لا فاكر الانيمال دي سيريبرت ده زي بالظبط زي جلطة الانتاج الكبسول عقب الاصابة هيتبقى له اتنين سنتر دي فاسيلتاتر شغالين في مخه اللي هما دي فاسيلتاتر دي كفورميشن برافو ايه وتبقى له الناحيه الثانيه القمع اللي ملوش نشاط. عشان كده قلت لكم الناحيه المشلوله اللي هي الانتنا كبسول الناحيه الثانيه بتتشال مشلوله وفيها التون عالي قوي مخشب. اقول لك حاجه ولو جربنا المطرقه في دراعه المشلول او رجله المشلوله لقيهم جامدين قوي. عارف جامدين زي ايه؟ زي اللي بتشوفهم في الافلام العربي بتاعتنا. عندنا في الافلام الكوميديه بتاعتنا القديمه كان يجيب لك دايما الدكتور ماسك في ايده الشاكوش ده تروح خابط على رجل العيان تلاقي رجل العيان طلع في وش الدكتور هو ده الهايبر ريفلكس ده الهايبر ده الهايبر ده مش الطبيعي ده الزياده قوي ده. طيب عايز حاله لفيه يلو التون والشرك بسيطه لو واحد من الفاسيلتاتوري ارياز باظ كثف مين لصالح مين؟ انهبيتوري اللي بيبقى ياكل ستريتش نيو سيربيلم باظ مش ده كان واحد من الفاسيلتاتوري فاكر سوسو عين سيربيلم كان ماله ده؟ تاني سوسو فاكرينه في الحصه اللي فاتت العيان اللي كان عنده بوظان في النيو سيريبيلم ده فاسيليتات الباص ومتكفى مايل عنده لصالح الانهبيتوري يبقى عنده الستريتش ريفلكس ضعيف تون قليل والمنطقه الاستجابه وحشه قليله. في هنا نقطه مهمه قوي في عيان النيو سيريبيلم تون عنده واطي ركزوا كده معايا الشخص الطبيعي زي حالاتكم لو جيت اعمل له نيجر بطبط تحت الركبه الرجل بتطلع لقدام حبه وترجع تقف في مكانها تاني بالملي. عارف ايه اللي بيمسك الرجل ويرجعها لمكانها بعد الشد؟ النورمال ماسل تون بتاعك. كمان مره اي واحد فيكم لما نيجي نجرب عليه النيجر هنهبط الرجل تطلع لقدام شويه وبعد كده ترجع تقف في مكانها بالملي. اللي بيمسك الرجل في مكانها بعد الشيرك ان انت عندك نورمال تون. حلو. طب عيان النيو سيريبيلم عنده التون قليل ايه اللي يحصل؟ بص عليا بقى. عيان النيو سيريبيلم ليجن تكبر تحت ركبته تلاقي الرجل تقعد رايحه جايه شويه زي بندول الساعه قبل ما تقف يسموها بندولر نيجر. دي لو انك الشكل يقول لي سمعت عن البندولر نيجر او الكاميرا او لكم كاميرا اللي عنده نورمال ماسل تون زي حالاتكم اخر مره بقى عشان تعبت وقت بتظبط تحت ركبته ده النورمال الرجل تطلع ترجع تقف في مكانها بالملي لا لان عندك نورمال مصر الدول. طب عيان النيو سيربنجم التون عنده واطي ما عندوش التون الحلو ده نخبط الرجل تقعد رايحة جاية شوية قبل ما تقف زي بندول الساعة اسمها ايه دي بقى؟ بندول ريجن بندول ريجن زي بندول الساعة. اخر حاجة في الكلينيكال امبورتنس اسمها كلونر كلونر صح صح انت وهو الكلونر دي ما نشوفهاش في واحد نورمال زي حالاتكم وحالاتي دي ما تتشافش الا عيان عنده الاسترتش ريفلكس شغال جامد قوي زي العيان اشهر واحد في امراض عصبيه اللي هو عنده ريجن فين؟ الدم الكبسول اياك حد يسرح الكلونر ده ما يتشافش في واحد طبيعي مكتوب تحت الرسم حتى ده عيان ليجن الدم الكبسول بص عليا بقى بص عليا انا تخيل احنا قلنا لو جوطه جت الناحيه دي انتنا الكبسول ايد ورجل بتشل الناحيه الثانيه تخيل دي رجل العيان المشلوله مش ايده دي رجله المشلوله اللي فيها الاسترتش قوي لا مؤاخذه دي رجله وبطن رجله دلوقتي في وشكم انتوا قاعدين دي السول دي رجله المشلوله خلاص اللي فيها الاسترتش قوي او حد يسمع دي رجله مشلوله ايد الدكتوره اهي بقى هيعمل ايه العيان رجله المشلوله دي الدكتور بيجي يروح ماسك مشط الرجل بتاع المريض ده تاني هالو الفوق يبقى انت كده عملت استريتش لاني عضله جاستروكليميا الدكتور بيروح تاني الرجل الفوق تاني مشط الرجل الفوق كده ما دورس فليكشن العضله اللي اسمها جاستروكليميا الاسترتش ريفلكس قوي جدا مشط الرجل هيطلع لقدام بعمل الجاستروكنيميا الدكتور بيدق تاني ومشط الرجل بتشد العضله تنقبض الاسترتش شغال فتلاقي الدكتور بيدق في ناحيه ومشط الرجل عمال يلعب تحت ايدك المنظر ده ما يتشافش في واحد نورمال اي واحد فيكم لو تلف مشط الرجل فوق ولا حاجه هتحصل ده ما يحصلش الا لو الاسترتش ريفلكس قوي اهم حاجه في الكولونس ازاي بتعمله حط دايره حوالين الكلمتين انك بتعمل صادن من فين استرتش دايرة حوالين صدر ودايرة حوالين الاثنين كمان مرة بص يا بابا دي الرجل ولا الايد بتاع العيان؟ دي الرجل المشلول اللي فيها الاسترتش قوي لو ساعدتك عملت صدر الاسترتش مرة واحدة طب ما الرجل هتطلع كده الموضوع خالص لا انت بتعمل صدر من فين فالدكتور ايده ايه؟ بيروح زاني مش في رجل فوق صدر ويفضل زاني العضله اللي ورا دي شدت الاستريتش ريفلكس القوي فيها تروح جايه لقدام بس انت لسه بتزق وهي تيجي قدام تلاقي مشط الرجل عمال يلعب تحت ايدك هل الكلام ده ممكن يشوف واحد نورمال؟ اسمع لازم يكون عنده الاستريتش ريفلكس فاسيليتيتد زي عيان عنده ريجن فين انتزكت ايه حد يلخبط لا هو كمثال للهايبر ستوريا او هايبر اكتيفيتي انا بقول حاجه زياده ساين زياده طيب كده يا ولاد يبقى احنا انتهينا من الاسترتش تعال نخش في الاذر سباينال ريفلكس اقلب الصفحه ده من فضلك واللي وراها بقى انبرت ستريتش ريفلكس تبدا عليه ده نظري مهم فقط ما جاش قبل كده ينفع يجي ينفع طبعا ما جاش قبل كده ينفع ينفع هنا خلي بالكو ده هو اسمه كده بس دي كلمه ستريتش ده واحد غيره خالص غير اللي احنا خلصناه اسمه انبرت عكس هنبدا بيه لو العكس ما زلنا فاينل ريفلكس سنتر سيركل انك لو عملت ماركت كلمات بالكلام تريبش العضلة العضلة دي هيحصل فيها ريلاكسيشن. ايه ده مش انت رسمنا المرة اللي فاتت ان العضلة لما يحصل فيها مودريت ستريتش حصل فيها كونتراكشن. النهارده بقول لكم العكس، لو عملت ماركت ستريتش العضلة هترسي الله يعني ريلاكسيشن. ده عكس المرة اللي فاتت، عشان كده سموا الريفلكس ده اللي عكس الاستريتش ده الباقي البرد بتاعه. احنا عايزين نفهم اكتر. طب ازاي يعني؟ الرسمة اللي هحطها على التابلو لو مش شايفينها بتترسم يا جماعه ورا شويه، هي اللي مسوك الدياجرام. انا بحاول ارسمها على التابلو واحده واحده. اسمعني وبص في الدياجرام لو مش شايفها دلوقتي. ايه فكره ان العضله لو اتشدت جامد قوي ترخي؟ غريبه. اي عضله في الدنيا بس ده التصور بتاعها، ده الديزاين بتاعها. عباره عن ايه العضله دايما؟ عباره عن نقطتين، كونتراكتايل اليمنت اللي هو محطوط عندك في الدياجرام في اي كونتراكتايل اليمنت اللي هو عباره عن ايه؟ مايوسين بروتين التخين بتاع العضله، والاكتين اللي هيتزحلق فوقيه لما العضله تنقض. مايوسين واكتين ده الكونتراكتايل اليمنت. بقيه العضله عباره عن حته استك اللاستيك اليمنت اللي هي الاي اي في الدياجرام اللي هي اللاستيك اليمنت. جماعه على فكره ده حط تصور لشكل العضله كده. اي عضله عباره عن حتتين، اكتين وميوسين على بعض اسمهم كونتراكتايل اليمنت وحته استك. ركزوا عشان تفهموا بقى. تخيل ان العضله دي عملنا فيها ماركت ستريتش. افترض ان الميوسين والاكتين بس في الاول زي ما هما كده ما تغيروش، بس تكون انك تشد العضله جامد. حصل ايه في الاستك بتاعها دلوقتي؟ اتشد على الاخر حتى ما وصلت. فكر بذكاءه بقى من جوه. انت عارف لو العضله في الوضع ده اللي الاستك بتاعها اتشد على الاخر مع الماركت ستريتش عملت كونتراكشن، عارف كان هيحصل ايه؟ بص لي على التابلو. عارف يعني ايه كونتراكشن الاول؟ يعني الاكتين هيبتدي يطلع كروس بريدجز يشبك في الميوسين ويتحرك على ناحيتي انا. كان حصل ايه في الاستك ده؟ اقع. الجماعه اللي بيفكروا لسه، بصوا يا اولاد، لو العضله لما شدناها جامد والاستك بتاعها اتشد حصل فيها كونتراكشن كان المنظر هيبقى كده. الميوسين الاكتين اتزحلق على الميوسين اللي جوه، كان الاستك اتقطع بتاع العضله. انما العضله يا ولاد لما بتتشد جامد بذكاء شديد جدا، بص هيحصل فيها ايه؟ ترخي. عارفكم لما ترخي يحصل ايه؟ ادي المارسين اهو في مكانه، الاكتين يريح بعيد خالص عشان الشد في الاستك يرجع نورمال زي الاول تاني. اذا الهدف من هذا الريفلكس المحافظه على تنشن في العضله الثابت. حتى تفتكروا مال الاسترتش كنا بنحافظ على مين؟ لينث. استعدوا عشان هنعمل جدول مقارنه الفرق ما بين الاسترتش والانفيرت ستريتش بعد شويه. هتعمل ليه؟ حطها في دماغك. على فكره انا كاتب كلمه تنشن في نص الورقه في خط كبير وكلها حروف كبيره وتحتها خط كلها. طيب فهمتوا ليه العضله هنا لازم ترخي؟ اصل لو عملت كونتراكشن الاستك هيتقطع، هو اوريدي منوز من قبل. عايزين نشرح كده الكومبوننتس بتاع الريفلكس ده. اي ريفلكس بنشرحه بكام نقطه؟ صراصير. الاس ال ايه؟ ستيمولس. ها والايه؟ افرت. وبعديه؟ سنتر. وبعديه؟ افرت. وبعديها؟ ريسبونس. تعال نجرب. ادي العضله بتاعتك. الستيمولس هو ايه؟ بكلم روحي. مش ستريتش، لازم تحدد. ماركت ستريتش. بعدين انتوا فهمتوا ان في فرق بين مودريت وفي فرق بين ماركت. الريسبتور بتاعك موجود في التندون بتاع العضله. طيب وصفوا عمنا جولجي سماه جولجي تندن اورجن طلبة انت تخبر ايه بعدين اي جمله صعبه بالانجلش اقراها من الاخر الاول ده مشيت معاك جولجي تندن اورجن اقراها من الاخر يبقى ده الاورجن اللي في التندن بتاع العضله وصفه عمنا جولجي بعد الريسبتور بيقول ايه؟ في الريسبتور الابرنت بتاعك هنا نوعه 1B امال هناك في الاسترتش كان مين؟ 1A2 ده غيره خالص طيب ادي السباينال كورد احنا بنشرح في ريفلكس بتاعت السباينال كورد ادي الابرنت خلص حديث الاذكياء انت عايز العضله دي في الاخر يحصل فيها ايه ريسبونس؟ ريلاكسيشن عارف يعني ايه ريلاكسيشن في العضله؟ يعني الالفا اللي رايحه تشغلها لازم تقف صح ولا غلطان؟ عارف ازاي ممكن تحصل دي؟ ملهاش الا حل واحد 100% في انهبيتوري انتر نيرون في النص ما بين ابل وابل 100% فكر فيها ازاي الالفا تقف؟ اكيد اللي بيعطلها انتر نيرون يبقى عديت عدد الساينابس اللي هنا نقدر نعدهم هو كل ساينابتك ريفلكس نقدر نعدهم كام واحده؟ اثنين فممكن نقول عنه باي ساينابتك ده اثنين اثنين في الحقيقه اولاد اختيار مكان الريسبتور هنا مثل التامل حته ان الجولجي تندون اورجن التندون جماعه استفسروا لي بقى تفكير حتة الموقع هنا مادة للتأمل، ليه؟ افهم المصدر سبيندل محطوطة جوه العضلة ما بين الفايبر بتاع العضلة ومن العضلة مع المدرك ستريتش المصدر سبيندل جوه تقدر تشتغل إنما اللي محطوط في التندون ده عشان يشتغل لازم العضلة تتشد جامد كأول مرة اختيار مكان الريسبتور له فكرة اللي مزروع جوه العضلة بمجرد ما العضلة تبتدي تتشد مع المدرك ستريتش هيشتغل معاه انما اللي محطوط في التندون ده مش هيشتغل الا لو العضله اتشدت جامد جولجي تندون اورجن انا عايز اعمل جدول مقارنه وده تبع السؤال السؤال ده لو نزل في الامتحان اشرح الايفرت ستريتش لازم تحط جدول مقارنه بينه وبين الستريتش حط لي في الحته البيضاء اللي على اليمين دي جدول صغير انا اقول لك النقطه اللي هنتكلم فيها ستريتش ايفرت ستريتش الحته البيضاء اللي جنب فوق شويه اول حاجه هتتكلم فيها الاستيمولانس لازم تكتبوا كل حاجه اكتبوا بس الايتم يلا قولوا لي انتوا كده في حاله الاسترتش نوع الاستيمولس بص بكلم روحي وده شيء محرج ايه الاستيمولس في الاسترتش ده؟ مال استرتش وفي الانفاس استرتش مال ريسبتور النقطه استرتش كمين ماست سبندر وفي الانفاس جولجي تندر اورجن ثالث نقطة الافرن ما تكتبوش التفاصيل اكتبوا بس النقطة ايتم افرن هناك 1 يو 2 هنا 1 بي سنتر كم سينابتي هناك؟ مونو سينابتي وهنا؟ باي سينابتي قولي باي انا عارف ان التقسيمه يا مونو يا بولي بس هنا قدرنا نحددهم بالظبط بولي دول كام؟ اثنين باي ريسبونس هناك كان ايه؟ هنا اخر حاجه الاوبجكت الايم بتاعك هناك محافظ على بين ثابت لين وهنا ستريتش السؤال لو جه في الامتحان انفيرت ستريتش لازم تحط معاه جدول المقارنه الصغير ايه الفرق ما بين الستريتش والانفيرت ستريتش انا عارف ان نفسكم تشوفوا الاسترتش والانفيرس ستريتش معانا ايه رايك انا اقول لكم تمام هو هو اسمه ايه الفا هنا وهنا مش هتفرق حاجه تمام مش هتحطه في المقارنه دكتور هو لو اتقطع الالاستيك ده اسمه مزق في العضل اه هو نفس العضل ده ما حسش ده طيب بس هنا الموضوع ممكن يشيل لدرجه ان ممكن التندو نفسه يتقطع الموضوع مش مات جواها ده ممكن التندو نفسه يتشد ويتقطع في مكانه هو عشان تجابك العضله بس الحمد لله ايوه كده الله ينور عليك ايوه كده الله ينور احنا بنستخدم هنا التعبير اللي فاهم ممكن يكون مستلزم غلط، اوكي؟ بس احنا بنستخدمه على انه بارلي يعني موجود معاه، ناخد بقى كده حتى كده نشوف حاجات جوايز. ايه في حاجه اسمها لينكينج ريأكشن تبقى عليها نظري مهم، عملي مهم ليه؟ السؤال تاني نظري مهم عملي مهم. لينكينج ريأكشن او ليه اسم تاني كلاس فنايف ريجيري. كلاس فنايف يعني مطوى قرن غزال. هتفهم ايه المطوى قرن غزال؟ كلاس فنايف ايه المطوى قرن غزال؟ بصوا يا ولاد انا هوريكم في الحته دي بتاعت اللينكينج ريأكشن الستريتش ريفلكس اللي اتكلم وراه. خليك معايا بقى، خليك معايا. تبقى عايز اوريكم الستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس معا، اوريك الاثنين مع بعض. خلاص هوريك الاثنين عشان اوريكم قدام عينيك ازاي المدرس والمارك يفرقوا ستريتش في العضله. انا عايز اوريكم الستريتش والانفيرس ستريتش معا. قبل ما اقول اللينكينج ريأكشن او كلاس نايت تعالوا نتفق على حاجه. اللينكينج ريأكشن ده بص انا مش هقدر ازعق اكتر من كده. وهجيب والله هتحرك قالت له مش حاجه هجيبهولك كده بس. اللينكينج ريأكشن ده ما بيحصلش في واحد نورمال. يعني انا همثله عليه تمثيليه بس. ده ما بيحصلش الا في وجود باك جراوند اوف فاسيليتيشن. لازم الاستريتش ريفلكس يكون قوي جدا. ده مش نورمال. اشهر عيان عندنا عنده الاستريتش ريفلكس القوي اللي عنده ليجر بين ده يا كابتن. اقعد انا هربهولك لان انا همثلها عليه وهمثلها عليا انا واجي لك الناحيه دي اشوف الفرق قوي. يبقى اللينكينج ريأكشن كامل كلونس دي حاجات ما بتظهرش في واحد نورمال، يعني ما تدورش عليها في واحد طبيعي زيك وزيي ولا زيد منك. دي ندور عليها في العيان اللي عنده الاستريتش ريفلكس القوي اللي هو اشهر مثال عندنا العيان ده اللي هو ليجن فين؟ ستانا كبسول. ان شاء الله نجيب لكم في يوم عم عيد اللي عنده ليجن فين ستانا كبسول عشان نتفرج عليها الحاجات دي. خليك تجربها في ايدك، تشوف الكلونس في ايدك وتشوف اللي انا هعملها لك دلوقتي اللينكينج ريأكشن. طيب تخيل ان واحد عنده ليجن انترنال كبسول الناحيه دي. ليجن انترنال كبسول الناحيه دي، ايده ورجله هيتشلوا الناحيه الثانيه، خلاص؟ احنا اتعلمنا ليجن انترنال كبسول على ناحيه هيميبليجيا، ايده ورجله يتشلوا الناحيه الثانيه، خلاص؟ الدراعه المشلوله بقى بتاع العيان، تعالى بقى نحل كده، نقول له الهلم وهم نحل. لا قدر الله، لا قدر الله دي بس بتاع عليها الاول اهو، شر بره وبعيد، خلاص؟ لو الليجن انترنال كبسول الناحيه دي يبقى ايد ورجل مشلول الناحيه الثانيه اللي هي ايد مشلوله وريني كده اهي. يبقى دي الذراع المشلوله بتاع العيان لا قدر الله، خلاص؟ يبقى اول حاجه اوعى حد يسالني بعد الحصه انا ما شفتهاش. شوفها فين يا ابني؟ دي ما بتحصلش الا في واحد عنده فاسينيتيشن جامد الاستريتش ريفلكس ليجن انترنال كبسول، اشهر حاجه بنشوفها في الطب عندنا في اليورو. طيب دي الذراع المشلوله بتاع العيان اللي فيها الاستريتش قوي، خلاص؟ أنا عايز كل اللي قاعدين مخهم في الترايسبس اللي في الدراع من ورا، ترايسبس، مخك مع الترايسبس، خلاص؟ اللي هي المفروض بتفرد الدراع، بتعمل اكستنشن، مش كده؟ اوعى حد يفكر في حاجة تانية، ترايسبس. طيب، دراع العيان مفرود أهو، مخك مع الترايسبس دلوقتي. انا الدكتور اهو وده الدراع المشلول قصادي، بعمل ايه في العياده عشان اتفرج على اللينكينج ده؟ ببتدي بمسك كده دراع العيان من فوق شويه عشان اعرف اتني اتحكم فيه وابتدي اتني دراع العيان. الاول وانا ببتدي اتني في مقاومه جامده قوي في الاول. تعالي نفصل. الفكره ان انا في بدايه ما ببتدي اتني دراعه انا بعمل في الترايسس بتاعته مودريت ستريتش. أم بيحصل فيها استامة كونتراكشن عايزة تفرد الدراع، يبقى أنا بحاول أثني والعضلة بتعكسني عايزة تفرد، عشان كده انا بدي بالاول بمقاومه، لكن بعد ما تنيت حبه فجاه المقاومه تختفي واكمل بسهوله. الفكره ان انا بعد ما تنيت حبه وصلت للماركت ستريتش في الترايسبس. اللي بيعمل ايه الماركت ستريتش؟ فجاه الترايسبس ما عادش الكونتراكت خالص، قمت تاني دراع سهله امثلها لك تاني بسرعه. يبقى العيان عندنا في العياده في اللينزنج رياكشن بعمل له كده، بحاول ابني وفجاه مقاومه تروح وتكمل كام مره، وانا بثني في ريزيستنس وفجاه تروح. المنظر ده اللي كنت معايا عامل زي مطوى قرن الغزال. ايه مطوى قرن الغزال دي؟ المطوى نصين اهي، جماعه الانجليز دول يعني ليهم حاجه. المهم مطوى فيها نصين اهي، المطوى دي لما يحبوا يقفلوها عشان تقفلها في الاول صعبه قوي، اول حته هي اللي صعبه فيها، بس تو ما عديت بتكمل بسهوله قوي. هي اول حته بس اللي صعبه في المطوى، بعد كده بتكمل معاك حلوه قوي. هجيب لكم واحده المره الجايه. ايوه ايوه اقعد علينا بص كده كام مره. اخر مره اخر مره اسمع كده اخر مره بقى بص كده. هل الليمتنج رياكشن والكلاس ثنائي بتحصل في واحد نورمال؟ لازم يكون عنده باك جراوند وبايه؟ فاسيليتيشن زي ليشن فين؟ سنة كبسول صح كده؟ مش عايز حد يطلع مش فاهمها دي؟ العضله اسمها ترايس دراع مفروض انا ببتدي اثني في الاول كده انا بعمل مودريت ستريتش فيها وبيحصل فيها كونتراكشن. انا بثني وهي عايزه تفرد يا سيدي بعد ما تنيت حبه وصلت للمارك ريستريكشن فيها يحصل فيها ريلاكسيشن وبالتالي هتكمل بسهوله. نفترض جات لنا سؤال في الامتحان لينكينج ريكشن لازم تحط معاه جدول المقارنه الفرق ما بين ريستريكشن وريلاكسيشن. يعني لو جات سؤال لينكينج لازم احط تاني جدول المقارنه. افصل الصفحه ده من فضلك نكمل البوليس البولي ساينابتيك سباينال ريفلكسز. خلي بالكم احنا مشينا ازاي في السباينال ريفلكسز. خدنا الاونلي مونو ساينابتيك ده كان مين ده؟ ستريتش. خدنا نقطة بولي. خدنا الانفيرس ستريتش اللي عكسه الانفيرس تاني كان في اثنين ساينابتيك. طب ناخد بقى اللي فيهم ساينابس كتيره سنتر برضه سباينال كورد. الورقه دي واللي وراها اللي بيقولوا عليها عامل ام سي كيو. الورقه دي واللي وراها اللي هي البولي ساينابتيك سباينال كورد في حته صغيره فيها تنفع حضرتك تجيب عليهم كلهم عامل ام سي كيو. ايه الورقه دي؟ عارف يعني ايه بولي ساينابتيك؟ في ناس بتلاقي الكلام ده حصه كتير النظر في الورق مش هتعرف كده ازاي. انت عندك الاسبانيال كورد اهو. ادي الاسنت اهو بتاع الريك وادي الجيبنت اهو. البولي ساينابتيك سباينال ريفلكسز السنتر ما زلنا سباينال كورد. يعني في انتر نيورونز كتيره محطوطه ما بين الاسبل والجيبل اهو ساينابتيك كتيره اهي جوه السباينال كورد. بيقولوا حاجه بتميز البولي ساينابتيك سباينال ريفلكسز دول برولونجد ريسبونس. محدش يغش الورق عشان اسالكم حاجه دلوقتي. بصوا كده على التابلو يقصدوا ايه بالبرولونج ريسبونس؟ يقول لك لو احنا شغلنا الابل الريفلكس هيشتغل. طب وقفنا الستيمولس اللي على الابل الريفلكس بيقعد شغال لفتره. والله الظاهرة دي كان ليها اسم كمان. فاكر برافو عليك افتر ديتشارج. فاكر كان ايه تعريف الافتر ديتشارج؟ اوتبوت كونتينيوس تو. الاوتبوت اللي هو الابرن معلش بيتكلم ورا شو خاطري وصار بقى الكلام ده في الحصه. الاوتبوت كونتينيوس تو فضل شغال ديتشارج افتر ديتشارج افتر ريموفال اوف ستيمولس. يبقى انا لو مكانكم اكتب على البرولونج ريسبونس افتر ديتشارج. وحتى فاكر كان في نظريتين مشهورين قوي للافتر ديتشارج، كان في واحده فيهم بتفسر لك تقول لك ايه؟ اصل ما بين الافرنت والابرنت دواير كهربيه كتيره. اهم ما يميز الدواير دي انها كانت مختلفه في عدد الانتر نيورونز. وبالتالي مختلفه في عدد ايه؟ ساينابس. كان اسمها ايه النظريه دي اللي بتفسر افتر ديتشارج؟ الدوائر المتوازيه دي كانت ايه؟ وكان في نظريه ثانيه بتفسر افتر ديتشارج قال النيرون كان بيبعت برانش ويفضل يشغل نفسه لفتره. الدوائر الدوره دي كانت اسمها ايه؟ ريفر بريتنج سيستم. مكتوبين عندك هما الاثنين اهو. ليه الريفلكس هنا بيستمر شويه الريسبونس بتاعه؟ بتعملين اهو افتر ديتشارج. كتاب الكليه احنا قسم بقى البولي ساينابتيك لمجموعتين سوبرفيشال وقلبت الورق اللي وراها هتلاقي بيسكرايب. معلش انا هكبر شويه الموضوع عشان ساعه الامتحان العملي تبقى الامور سهله. انا عايز كلنا نكتب مع بعض في الحته البيضه اللي فوق في اول الورقه. طبعا خطك قوي. احنا بنقسم الريفلكسز في الدنيا بثلاث طرق. انا عايز ثلاث سطور. صبغ خطك قوي الحته البيضاء اللي فوق او الحته اللي تحت. المهم احكي لك حته فاضيه في ورقتين. في ورقه اللي وراها نصها ابيض يا جماعه سيبه كده. صغر بقى قوي. لا صغر برضه. اول حاجه على حسب عدد الساينات. يبقى اول تقسيمه للريفلكسز على حسب عدد الساينابسز يا مونو يا بولي. ده كلام كبير قوي التقسيمات دي. طيب تاني تقسيم للريفلكسز على حسب مكان الريسبتورز. هنقسمهم لو الريسبتور في الجلد او ميوكس ممبرين هنسميه سوبرفيشال ريفلكس. لو الريسبتور جوه العضلات زي موضوع الاستريتش ريفلكس هنسميه ديب. لو الريسبتور في الاحشاء في البطن من جوه البتره نسميه بتره. يبقى على حسب مكان الريسبتور هنقول يا سوبرفيشال يا ديب يا بيسترا. على حسب السنتر هنقسم الريفلكس يا سباينال اللي بنشرح فيهم يا ميدالا ميدالري يا ميد برين يا كورتيكال. على حسب السنتر عندك اربع احتمالات سباينال ميدالا ميد برين كورتيكال. سعادتك دلوقتي لو عارف الكلمتين دول وانت قاعد رجل على رجل يجيبوا لك اي ريفلكس في الدنيا اوصفه بثلاث كلمات يبقى انت 100% صنفته. تيجي نجرب الاسترتش ريفلكس. اولا الاسترتش ريفلكس على حسب عدد السينابس هنصنفه انه ايه؟ مونو سينابس. على حسب مكان الريسبتور بتاعه ده جوه العضله يبقى ديب. على حسب السنتر بتاعه يبقى سبايدر. اي ريفلكس هيجيبه لك في العملي يقول لك اوصفوا لي اختار له كلمه من كل فصل. اي ريفلكس في الدنيا هيتوصف بالثلاث كلمات. طيب كتاب الكليه كان شويه ملموم قال لك ان هم يا سوبرفيش يا ديسكر. راح دي ترتيبه كبيره. دي اللي عمل تعال نمسك السوبرفيش فيها. في الحقيقه اول واحد فيهم هو اللي ممكن يجي سؤال نظري، الباقي كله هيبقى الشيء العملي والاستفاده منه. نفصل الدرو النظري فقط. اتكلمنا عنه كتير قبل كده في الفيلم اللي هو ده فاكرينه؟ فاكر لو حاجه بينكم جت في رجلك وقلنا المثال دايما لو انت ماشي عارف قدمين على الشط سيجاره لك بعد رجلك. فاكر كان بيحصل ايه في رجلك اللي ساعتها السيجاره؟ كانت رجلك بتتني عشان تبعد عن مصدر الاذى. سميناها ايه الريفلكس يا انا عايز اوصف الريفلكس كتبت عليه نظري فقط ده ممكن يجي تشوفونا فيه خلي بالك. ست نقط المشهوره السراتيل المشهوره بتاع اي ريفلكس. الحمد الحمد لله انا مش كاتب ايه هم عشان اشوف اخباركم ايه. انا ساعدكم اقول لكم ان الريفلكس ده بيبتدي اوله painful injurious stimulus سيجارة لسعة رجلة. الطالب الذكي مش محتاج يحفظ تو ما فهم ان القصه اولها فين انا هسيب كنت تكمله. يبقى الريسبتور هنا اللي هيشتغل بتاع البين كان مين الريسبتور بتاع البين ترينر بيندنج. طب حلو يبقى الريسبتور ترينر بيندنج جميل. طب انا عارف من حصه البين زمان ان البين متشال على نوعين فايبر سي ودلتا بمخك انت الفليكسر والدرو ده المفروض يكون سريع ولا وقيت؟ سريع يبقى يمشي على السي ولا على ايه ده؟ الدلتا طبعا يبقى الافرنج دلتا. قالوا الطالب يقول لي صعب خدنا كتير كتير ايه يا بابا؟ فين البنك؟ عند حد معانا ورا والله انت كنتوا شفتوا الحصه اللي زمان بقى فين البنك؟ ايه دلتا؟ سنتر هنا فول السيناستيك فانكوت. ها تفتكر مين الايفرنت اللي رايح العضله عشان يعمل فيها فيكشن ودرو؟ الايفرنت رايح العضله ايه الفا كقاعده دايما ايه الفا رايح العضله. طيب ريفلكس ده له كاركتر جماعه الوقت ليكم معايا ليكم معايا سبانال كورد اكيد مش احنا بنشرح سبانال ريفلكس كله سبانال كورد. تفتكروا يا ولاد الريفلكس ده عشان يكون سريع انتوا اخترتوا له ديلتا برافو عليكم. طب عشان يكون سريع مش مطلوب وقت ما العضله اللي في الريفلكس تشتغل عشان ابعد رجلي المفروض الاكستنسورز اللي عكسها تكونتراكت ولا تريلاكس في نفس الوقت؟ تريلاكس عشان مفيش حاجه تعاكس الريفلكس. كان اسمها ايه بقى؟ ان انا بشغل عضله ووقف العكسها فده سنسوري ريسيبروكال انرفيشن. مش قلت لكم زمان انا بشرح سنسوري كل المصطلحات اللي قدام دي هرجع استخدمها تاني ريسيبروكال انرفيشن. حته كبيره بقى بمثال لاترال انرفيشن في المثال بتاع السيجاره اللي لسعت رجلك حته جديده بقى السيجاره لسعت رجلك ومن الرجل اللي اتلسعت بالسيجاره حصل فيها الفليكسر والدرو ريفلكس. عندك حق انا عايزكم كده تفكروا في نفس الوقت الرجل الثانيه اللي ما جاتش ناحيتها السيجاره عارف بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها اكستنشن تو سبورت ذا بودي ويت. صور ده ريفلكس هو ده اللي يسموه كرون اكستنسور ريفلكس. وده حصل ازاي ده؟ الفكرة ان لسعت السيجارة زي ما بعتت شغلت الفليكسوس بتاع الرجل دي مكان لسعت السيجارة بعت كهرباء للناحية التانية بالسباينال كورد عمل كروسنج الكهرباء للناحية التانية عشان يشغل الاكستنسوس. بيسموا الريفلكس ده وهو المكمل الفليكسور دول كروس اكستنسور ريفلكس. ده واحد غيره ده بس مكمل ليه. طيب انا عايز ناس فاهمة يبقى في الرجل التاني مين اللي اشتغل؟ فليكسوس. مين واقف؟ اكستنسوس. في الرجل الثانيه مين اشتغل؟ اكستنسوس. مين واقف؟ فليكشن. طب تعالى نختصرها يبقى في الرجل الثانيه مين واقف؟ اكستنسوس. في الرجل اللي اتفردت مين واقف؟ فليكسوس. حته انك هنا توقفي اكستنسوس وهنا توقف فليكسوس مكتوب عندك مصطلح جديد علينا شويه ريسيبروكال انهبيشن. انك في رجل وقفت الاكستنسوس شغلت فليكسوس وقفت مين؟ وقفتهم على عمل ريلاكسيشن وهنا وقفت عمل مين؟ فليكسوس. دي اسمها ريسيبروكال ريلاكسيشن. طيب تعال نستعرض مين البولي سينابتيك سباينال ريلاكسيشن. الهرش كراتش هرش واحد ناموسه رصته وهو نايم مش هيقوم من النوم بقى الاول ويغسل وشه وفي كده يهرش بعديها هتلاقيه وهو نايم على طول ايده رايحه جايه اسمها تو اند ترو موفمنت عمال يهرش. الهرش ده ريفلكس سنتر سباينال كورد اهو معانا. طب غيره كل دي بولي سينابتيك سباينال سنتر في الجلد الريفلكس في الجلد كلها سوبرفيشال بوزيتيف سبورتنج ريأكشن. شافوا المهم وسام بوزيتيف سبورتنج ريأكشن بصوا كده اللطش. بصوا كده تفتكر اللي واقف واقف عسكريه منتظم زي حالاتي كده واقف على رجليه كويس عسكريه منتظم واقفه محترمه تفتكر وانا واقف كده مين اللي عامل كونتراكشن في اللور ليب عندي ليكسوس ولا ليكسوس سنسوس غلط الاثنين ايه ده المثال الوحيد ده بص عشان يبقى لها كتير بقى خلاص سيبناها مره خلاص على كده كفايه مره كفايه مره اوكي المثال الوحيد في الطب اللي ما فيهوش ريسيبروكال نرفيشن ده انا كتبت لكم بعرض الورقه الشاطر الراجل اللي بيقف على رجله في ريسبتور في بطن الرجل من تحت حتى انا رسمت في الرسمه السول من تحت عامل عليها بريشر انا كده سهمين طالعين في الرسمه البريشر ريسبتور دي بتشتغل في بطن الرجل تبعت كهرباء تشغل مجموعتين العضلات اللي في رجلك فليكسورز واكستنسورز عشان رجليك تتحول لريجيد كولم تو سبورت البودي ويت لو سالوك في الشفوي قول لنا يا ابني مثال لحاله ما فيهاش ريسبتور فيبريشن لو ما افتكرتش دي مش هتلاقي حاجه تقولها تاني المثال الوحيد اللي علينا اللي ما فيهوش ريسبتور فيبريشن بوست سبورت ريكشن طب بره الموضوع خارج الكورس بقى تفتكر ما دام كتبوا بوست الجماعه العلماء يبقى 100% في حاجه اسمها ايه؟ مش علينا بس احب احكيها لك ايه النيجاتيف ده؟ معلش مثال بقى شويه اللي واقف بيلمع جزمته في الشارع الراجل اللي الصندوق ده وانت رفعت جزمتك رفعت جزمتك كده فوق وهو بيلمع انت عارف رفعت رجلك كده قدامه دي انت كده عضلات رجليك اللي قدامه واللي ورا في رجلي دي مش شغالين وانت ليه؟ ان انت بس تكلم صاحبك والراجل بيلمع تحت يجيب رجلك كده ويجيبها كده ويفرد شويه ويثني شويه براحته في الحاله دي لا دي ولا دي شغالين في الرفت ده مش عليك ده المعلومات العامه ايه النيجاتيف اللي بعده اربعه كريمه ستيك كل دول سباينال كورد سيلفر بولي سينابتيك بولي سيلفر في الجسم كريمه ستيك ده في الرجاله اي واحد راجل لو عملت له لعبت له كده في الانر اسبيكت بتاع السايت كريمه ستيك ماسل كونتراكت ترفع ديسك لفوق طب ودي فيدي في ايه؟ انك تكون حافظ السنتر بتاعك لمبر واحد واثنين عارف يا بابا لو جينا لواحد راجل عملنا له الحركه دي التستس ما اترفعتش اقول يبقى الشخص ده عنده اصابه ممكن يا في لمبر 1 يا لمبر 2 اقول لك حاجه ده دور انا وانت كاطباء في العالم احنا دورنا ايه انا وانت؟ عيان بيجي بنحكي معاه شويه بنتوقع ان عنده اصابه مثلا في الحته الفلانيه من ظهره بنبعت له يعمل اشعه عليها عشان نتاكد. مفيش عيان يجي بيشتكي اقول له بص انت تعمل بقى ايه؟ قرارين مغناطيسي ام ار ار على ظهرك كله على السبانك كور من افات من فوق لغايه تحت. كلفك كتير 50,000 جنيه يا حاج عشان تعمل. انا دوري ان انا بعمل كام تاني؟ ان الاصابه نمبر 1 ونمبر 2 دي كده 900 جنيه تعملها وتيجي تاكد من الاصابه. اختبار كافي. العب له في الانر بس في السوبر تست تترفع كده لمبر 1 و2 ستاب ما ترفعش دي موبايل اللي جاي بيسالوه في العمل كتير نمره 5 ده عامل مهم قوي يتسيب في العمل تعليقات بعد حدث تخيل ده واحد نايم قصادنا اهو ادي ايه دي الامبرايكر بتاعته بيسالوكوا كتير في الابر واللور الدملة ده عامل ايه؟ السيل بس دي السيل يقول لك تعرف ازاي بتعمل وايه فكرته؟ كل دول ريفلكس ده كل دول ريفلكس سنتر سباينال كورد سنتر جيت تخيل ان في واحد راقد قصادنا اهو دلوقتي على السجاره اهو قال رجليه تحت اهي الدايره دي اللي هي الامبرايكس عنده تخيل لو بدانا من النقطه دي نقطه على طرف البطن خالص على الاكس بتاعتي ساعتها عشان توصفوها بالعمل دي تعرف لو انا جبت مفتاح عادي مشيت على بطن العيال ناحية فوق في اتجاه الخط ده كده، الحركة دي لما تعملها على بطن العيال انك تمشي مفتاح من ناحية بره ناحية فوق ناحية صدره، فكده بتشغل الريسبتورز في الحتة دي في الجلد، عشان كده وصفنا الريفلكس انه سوبرفيشال ريسبتور في الجلد. النتيجة بيحصل ايه؟ العضلات في الحتة دي بتكونتراكت، قوم ايه اللي يحصل؟ الامبراكس بتاع العيال تلاقيها نصت لك كده نص سنتي فوق وبعد كده هترجع تاني. حلو اللعبة دي. الامبراكس تتحرك من مكانها، العضلات لما الكونتراكت تشدها شوية تروح راجعة تاني. لو شفت المنظر ده عند العيال يبقى عنده الابر ابدومينال ريفلكس سليم على الناحيه دي، ما انا كرهه كمان الناحيه الثانيه. السنتر هنا من دي 7 لدي 10، مفيش دكتور في العالم ما يعرفش ان الامبلايكس عند ليفل دي 10، مفيش في الدنيا واحد ما يعرفهاش المفروض. دي 10 هذا الفم. لو عملت الريفلكس لقيته موجود اقول للعيان انت الناحيه دي عندك من دي 7 لدي 10 سلام، بحيث التجربه تافهه بمفتاح. طيب اسمه ابر ابدومينال ريفلكس. طب اللي هو اللي ما فهمهاش بقى واحد من نفس النقطه اللي بره هنمشي ناحيه تحت، حط الجلد المفتاح بتاعه. الطبيعي ان العضلات هنا تكونتراكت مع اللي انت عملته، هما الامبرايكس تتشد نص سنتي وبعدين ترجع تاني. اقول لي بس عندك من في 10 في 12 سلام، هتقولوا لي ايه فايدته بقى؟ اسمع يا انت عارف لو عملت الابر واللور ابدومينال ما لقيتهمش موجودين الاثنين مش مهم، جايز واحد تخين ما بليتش فيه. عملت الابر واللور ابدومينال لقيت الاثنين موجودين مش مهم، خلاص هم موجودين وانتهينا. عارف الاهميه امتى؟ لو عملت الابر لقيته موجود واللور لا، ده معناه ان اخينا ده عنده اصابه تحت دي 10، يا دي 11 يا 12. بحس التجربه تافهه مفتاح بمشيها على بطن العيال. اهم حاجة ان تلاقي اللي فوق موجود واللي تحت لا، دي اللي انا مستنيها عشان اكشف العيال. يبقى اخينا ده عنده اصابة يا دي 11 يا 12. فهمت بقى ولا دورك كاملة؟ اللي بعده لا ما ينفعش، صعب مفيش، صعب اصابات تحت. بص كده في حاجة اسمها بلانتر ريفلكس في رجل العيال مش ايده، بلانتر هيدوك المفتاح في العملي. خلي بالك المفتاح ده تاني مره نقابله، احنا قبل كده في تجربه زمان له تجربه في الموتور ثانيه بلانتر ريفلكس يدوك المفتاح. بص ايه تجربه المفتاح بقى في الموتور، دي رجل عيان مش ايده، ده مؤاخذة كده بطن الرجل في الشوك، ودي السوله ايه ده رجل مش ايده. اي واحد نورمال لو جبت المفتاح ولعبت في بطن رجله من تحت غير انه هيجيله يضحك، مش دي الموضوع، الشعب اللي يجيله يضحك. تلعب برجله في المفتاح مش في الرجل يطلع لقدام، اسمها ايه الحركه دي بالاناتومي؟ بلانتر فليكشن. عشان كده يسموا الريفلكس بلانتر ريفلكس. ان شاء الله في الحته القادمه اقول لكم المرض يعمل فيها ايه الحركه دي، ازاي تتغير بلانتر. اخر مجموعه من بتوع الجلد لوكال سكين ريفلكس. والله انا بعيب على كتاب الكليه، مش الحق ان احنا ننقل شويه. كتاب الكليه ما كتبش لوكال سكين ريفلكس خالص، لوكال سكين ريفلكس خالص. اقول لك حاجه، لو سعادتك ما فهمتهمش معايا دلوقتي لما اجي اشرح لك حصه بكره بعده اقول لك العيان اللي عنده قطع كامل في السباينال كورد complete transversion، العيان ده لو اتساب نايم على ظهره فتره يحصل له حاجه اسمها كرة احتراش بيت سورز. ايه سببها في الناس دول؟ فكره ان العيان نايم على ظهره فتره طويله، احنا البني ادم مننا مش زي اللوح كده، في بريشر ارياز عند الشولدر من فوق وعند الفاتوكس من تحت. العيان ده نايم على ظهره فتره طويله اتنسى، بيحصل اوبستراكشن للبلاد فيسلز بتاعت الجلد موزان عليها بجسمه، قوم حتت من الجلد مش وصل لها دم، اسمها ايه نقص الدم دي؟ قوم حتت من الجلد بتموت ويحصل له قرح فراش. عارف الحصه الجايه لو انا ما جبتش ست الفقره اللي هقولها كله يرفع ايده يقول لي الله. طب ما ممكن الواحد مننا انا وانت في ليله ما نتقلبش وارد، واحد تعبان ما اتقلبش في السرير نايم على ظهري 9 ساعات. طب ما انا قافل برضه البلاد بيسز بتاع ظهري وانا رايق، ليه ما يحصلنيش ان كمان روح الفراش؟ عشان ما نتعرضش للنقطه دي الحصه الجايه حبيت اشرح لك الثلاث صور دول. دي ريفلكس طبيعيه يا بابا، اقرا كده يا امه وبعدين اشرح ان اللوكال هيت بتعمل برضه دايليتيشن كول ده برضه كونستريكشن الهيت السويتنج. تعال نقول الكلمتين دول بقى. انت عارف الشخص الطبيعي مننا لو نام على ظهره 8-9 ساعات بالليل ما اتقلبش. طبعا انت لما تقعد على ظهرك ما اتقلبتش قافل البلاد فيسلز بتاعت الجلد 100% انت تدلكهم بظهرك، الدم رايح جلدك هيقل. بس ما تخافوش، في ريفلكس بقى. ربنا عامل ريفلكس رائع ان انت وانت نايم على ظهرك فتره طويله جلدك بيدفى. الجلد لما يدفى ده ريفلكس يعمل لك فازو دايلاتيشن تو كومبانسيت فور سكين عشان يعوض لك نقص الدم انك زنقت في نفسك الاوعيه الدمويه بتاعت الجلد. الجماعه بقى اللي اتقطع لهم السباينال كورد ما عندهمش الريفلكس ده، عشان كده لو اتسابوا على ظهرهم يجيلهم كره فراتش. كمان سعادتك لو نمت على ظهرك فتره طويله ظهرك دفي تبتدي تعرق. طب والعرق ده حلو؟ طبعا ظهرك لما يعرق ده يقلل الاحتكاك ما بين هدومك وما بين الجلد، يقلل الفريكشن. ما تتعورش، الولاد هيفهموني. انت عارف موس الحلاقه بنحلق بيه؟ موس الحلاقه لو حلقت بيه على الناشف يعورك من غير ما تحط ميه، تتعور. شويه ميه وصابون وتمشي الموس ما جابكش حاجه، شويه الميه اللي بتحطهم مع الصابون دول بيقللوا الفريكشن الاحتكاك. انا وانت واحنا نايمين بقى، نايمين على ظهرنا فتره طويله ما اتقلبناش، الجلد بيدفى، سويتنج، نعرق، ترفلكس، يقلل الاحتكاك ما بين الجلد وبين الهدوم. اقول لك حاجه؟ الجماعه اللي هيتقطع لهم السباينال كورد بالكامل زي ما هنحكي باذن الله الحصه القادمه، ما عندهمش الرفلكس ده. انت عارف الجماعه دول لو الملايه اللي نايمين عليها متنيه بيتعور. الاحتكاك ما بين جلد وما بين الملايه المتنيه بيتعور، عشان كده بجيب الممرضه واقول لها لازم الملايه تحت العين تبقى مفروده عدل، لان العيان ده ما عندوش الريفلكس الحلو ان ظهره لما بيدفى بيحصل السويت يقابل الاحتكاك مع الجلد. فهمتوا ليه انا وانت ما يحصلناش كوع فراش؟ بسبب دول. اخر مجموعه، خلاص فاضلنا كام فتره؟ اخر مجموعه الجماعه الفيسترال، مش عايز اصلح لكم في خطا شائع هنا. زي ايه الفيسترال سباينال ريفلكسز؟ بالديوريشن ديفينيشن اريكشن. ثانيه واحده، من ايام ثانوي وايام الاي جي في ناس اتلخبطت فاكرين لما يقولوا ريفلكسز يبقى حاجه لا اراديه. لا يا ولاد، الريفلكس ده فعل لا ارادي بس لينا عليه فولنتري كنترول. مش فاهم. طب ايه ده؟ الميكيوريشن ما هو ريفلكس والديفيكيشن ما هو ريفلكس. اي واحد فينا بيحس انه ملا احساس بالامتلاء بيبتدي الاول انظر حولك، تبص حواليك، هل المكان والزمان مناسبين؟ افضلي ولا لا؟ والله لو مش مناسب تقول لا ناجل الريفلكس شويه لما نروح نخرج من الحصه دي بقى. بلاش. الفليكس كنترول هو ريفلكس بس احنا لينا عليه فولنتري كنترول. قالوا لك في البيت عندنا كوبايه الشاي دي طقم غالي بفلوس. مسكت انت كوبايه الشاي بايدك كده سخنه مولعه نار، مفيش حاجه اسمها فيكس والدول تروقع منك، الدول خير تقدر تتحكم فيه. يبقى اتحكم في بلاش. العيان عندي في العياده وانا باجي اديله حقنه، مش في حاجه اسمها فيكس والدول؟ المفروض انا اجي اشكه بالابره فيكس والدول يجري. هو عمال يلف وراه في العيادة طول النهار. المهم هو يقدر يتحكم في الفليكس والدرول. يبقى مش معنى ان ده ريفليكس ان ملناش عليه فولنتري كنترول. فهمتوا دي كويس؟ ان شاء الله الحصه القادمه نحكي لكم بقى عن المرض التوقيت الجديد اللي كلامه كله. الحصه الكبرى وبعد ايه رجاء